الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء ورد المصنف عليها. قال المصنف رحمه الله: وكل ما احتجوا به لا يجوز أن يستدل به على جواز هذا الغناء المعروف المؤثر في الطباع. وقد احتج لهم أقوام مفتونون بحب التصوف بما لا حجة فيه، فمنهم أبو نعيم الأصفهاني، فإنه قال: كان البراء بن مالك يميل إلى السماع ويستلذ بالترنم. حاشية: انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء الأول الصفحة 300 بعد 50، انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وإنما ذكر أبو نعيم هذا عن البراء لأنه روى عنه أنه استلقى يوما فترنم. حاشية: انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء الأول في الصفحة 50 بعد 300، انتهى. فانظر إلى هذا الاحتجاج البارد، فإن الإنسان لا يخلو من أن يترنم، فأين الترنم من السماع للغناء المطرب؟ وقد استدل لهم محمد بن طاهر بأشياء لولا أن يعثر على مثلها جاهل فيغتر لم يصلح ذكرها لأنها ليست بشيء. فمنها أنه قال في كتابه: باب الاقتراح على القوال والسنة فيه، فجعل الاقتراح على القوال سنة. واستدل بما روى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية فأخذ يقول هيه حتى أنشدته 100 قافية. حاشية: صحيح مسلم في الشعر في فاتحته برقم 1، وهيه كلمة للاستزادة من الحديث المعهود، انتهى. وقال ابن طاهر: باب الدليل على استماع الغزل. قال العجاج: حاشية: عبد الله ابن رؤبة من بني مالك ابن سعد ابن زيد ابن مناه ابن تميم، وكان يكنى أبا الشعثاء وهي ابنته، وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث يعد هو وابنه رؤبة من أشهر الرجازين. الشعر والشعراء لابن قتيبة في الجزء الثاني صفحة 91 بعد 500، انتهى. قال العجاج: سألت أبا هريرة رضي الله عنه: طاف الخيالات فهاجا سقما. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان ينشد مثل هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فانظر إلى احتجاج ابن طاهر ما أعجبه، كيف يحتج على جواز الغناء بإنشاد الشعر؟ وما مثله إلا كمثل من قال: يجوز أن يضرب بالكف على ظهر العود فجاز أن يضرب بأوتاره، أو قال: يجوز أن يعصر العنب ويشرب منه في يومه فجاز أن يشرب منه بعد أيام. وقد نسي أن إنشاد الشعر لا يطرب كما يطرب الغناء. وعن أبي محمد التميمي قال: سألت الشريف أبا علي ابن أبي موسى الهاشمي عن السماع فقال: ما أدري ما أقول فيه، غير أني حضرت ذات يوم شيخنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة 70 و300 في دعوة عاملها لأصحابه، حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعيين وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين ابن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد وأبو عبد الله ابن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر ابن الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة. حاشية: أبو بكر الأبهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه المقرئ الصالح الحافظ النظام القيم برأي مالك، انتهت إليه الرئاسة ببغداد، توفي في سنة 95 و300 وسنه 89 أو نحوها، ومولده قبل 90 و200. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية الصفحة 91. أبو الحسين ابن سمعون هو محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين أحد الصلحاء والعلماء، كان يقال له الناطق بالحكمة كانت له اليد الطولى في الوعظ والتدقيق في المعاملات، وكانت له كرامات ومكاشفات. ولد سنة 300 وتوفي سنة 87 و300 ودفن بداره. البداية والنهاية، الجزء 11 الصفحة 23 بعد 300. محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي، وهو من أكثر الناس كلاما وتصنيفا في الكلام. من تصانيفه الكثيرة: التبصرة، دقائق الحقائق، التمهيد في أصول الفقه، شرح الإبانة، كشف الأسرار وهتك الأستار. وقد سمع الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ناسي وغيرهما، وكانت وفاته سنة 300. البداية والنهاية، الجزء 11 صفحة 500 والحادية 500. انتهت الحاشية. فقال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم يبقى بالعراق من يفتي في حادثة بسنة. ومعهم أبو عبد الله غلام، وكان يقرأ القرآن بصوت حسن. فقيل له: قل شيئا. فقال وهم يسمعون: خطت أناملها في بطن قرطاسي رسالة بعبير لا بأنفاسي، أنزر فديتك قف لي غير محتشم، فإن حبك لي قد شاع في الناس. فكان قولي لمن أدى رسالتها: قف لي لأمشي على العينين والراس. قال أبو علي: فبعدما رأيت هذا لا يمكنني أن أفتي في هذه المسألة بحظر ولا إباحة. قال المصنف رحمه الله: وهذه الحكاية إن صدق فيها محمد بن طاهر، فإن شيخنا ابن ناصر الحافظ كان يقول: ليس محمد بن طاهر بثقة. حملت هذه الأبيات على أنه أنشدها، لا أنه غنى بها بقضيب ومخدة، حاشية، آلة من آلات الطرب والغناء، انتهى. إذ لو كان كذلك لذكر. ثم فيها كلام مجمل، قوله: لا يمكنني أن أقول فيها بحظر ولا إباحة، لأنه إن كان مقلدا لهم فينبغي أن يفتي بالإباحة، وإن كان ينظر في الدليل فيلزمه مع حضورهم أن يفتي بالحظر. ثم بتقدير صحتها، أفلا يكون اتباع المذهب أولى من اتباع أرباب المذاهب؟ وقد ذكرنا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين ما يكفي في هذا، وشيدنا ذلك بالأدلة. وقال ابن طاهر في كتابه: باب إكرامهم للقوال وإفرادهم الموضع له. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بردة كانت عليه إلى كعب بن زهير لما أنشده: بانت سعاد. حاشية: ابن كثير في البداية والنهاية قال: ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة. وقد نظم ذلك الصصري في بعض مدائحه. وهكذا ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة قال: وهي البردة التي عند الخلفاء. قلت: وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، فالله أعلم. الجزء الرابع صفحة 73 بعد 300 انتهى. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بردة كانت عليه إلى كعب بن زهير لما أنشده: بانت سعاد. وإنما ذكرت هذا ليعرف قدر فقه هذا الرجل واستنباطه، وإلا فالزمان أشرف من أن يضيع بمثل هذا التخليط. وعن المزني قال: مررنا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل على دار قوم وجارية تغنيهم: خليلي ما بال المطايا كأننا نراها على الأعقاب بالقوم تنقص. فقال الشافعي: ميلوا بنا نسمع. فلما فرغت قال الشافعي لإبراهيم: أيطربك هذا؟ قال: لا. قال: فما لك حس؟ قال المصنف رحمه الله: قلت: وهذا محال على الشافعي رضي الله عنه، وفي الرواية مجهولون، وابن طاهر لا يوثق به، وقد كان الشافعي أجل من هذا كله. ويدل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا به أبو القاسم الحريري عن أبي الطيب الطبري قال: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز، سواء كانت حرة أو مملوكة. قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه فقال: وهو دياثة، حاشية، الديوث الذي لا يغار على أهله ولا يخجل، انتهى. قال المصنف رحمه الله: وإنما جعل صاحبها سفيها فاسقا لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقا. قال المصنف رحمه الله: قلت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اشترى سعد بن عبد الله الدمشقي جارية قوالة للفقراء، وكانت تقول لهم القصائد. قال المصنف رحمه الله: قلت وقد ذكر أبو طالب المكي في كتابه: أدركنا مروان القاضي وله جوار يسمعن التلحين قد أعدهن للصوفية. قال: وكانت لعطاء جاريتان تلحنان، وكان إخوانه يسمعون التلحين منهما. قال المصنف رحمه الله: قلت أما سعد الدمشقي فرجل جاهل، والحكاية عن عطاء محال وكذب، وإن صحت الحكاية عن مروان فهو فاسق، والدليل على ما قلنا ما ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه، وهؤلاء القوم جاهل العلم فمالوا إلى الهوى. وعن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال: حاشية، صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ، ويعرف بابن البيع، من أهل نيسابور، وكان من أهل العلم والحفظ والحديث، ولد سنة 21 و300، سمع الكثير وطاف الآفاق، وصنف الكتب منها علوم الحديث، الإكليل، تاريخ نيسابور، وقد كان من أهل الدين والأمانة والضبط والتجرد والورع، لكن قال الخطيب البغدادي كان ابن البيع يميل إلى التشيع. توفي سنة 45، البداية والنهاية الجزء 11، صفحة 55 و300، انتهى. وعن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال: أكثر ما التقيت أنا وفارس ابن عيسى الصوفي في دار أبي بكر الأبريسمي للسماع من هزارة رحمها الله، فإنها كانت من مستورات القوالات. قال المصنف: قلت وهذا أقبح شيء من مثل الحاكم، كيف خفي عليه أنه لا يحل له أن يسمع من امرأة ليست بمحرم، ثم يذكر هذا في كتاب تاريخ نيسابور وهو كتاب علم من غير تحاش عن ذكر مثله، لقد كفاه هذا قدحا في عدالته. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل فما تقول فيما أخبركم به عن مغيرة؟ قال: كان عون بن عبد الله يقص، فإذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب. حاشية: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة، مات قبل سنة 20، التقريب الجزء الثاني الصفحة 90، انتهت الحاشية. قال المغيرة: فأرسلت إليه أو أردت أن أرسل إليه أنك من أهل بيت صدق، وأن الله عز وجل لم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحمق، وأن صنيعك هذا صنيع أحمق. فالجواب أن لا نظن بعون أنه أمر الجارية أن تقص على الرجال، بل أحب أن يسمعها منفردة وهي ملكه. فقال له مغيرة الفقيه هذا القول، وكره أن تطرب الجارية له، فما ظنك بمن يسمعهن الرجال ويرقصهن ويطربهن؟ وقد ذكر أبو طالب المكي أن عبد الله بن جعفر كان يسمع الغناء. قال المصنف رحمه الله: وإنما كان يسمع إنشاد جواريه. وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي ذكرها عن الشافعي، وقد ذكرناها آنفا بحكاية عن أحمد بن حنبل رواها من طريق عبد الرحمن السلمي عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: كنت أحب السماع، وكان أبي أحمد يكره ذلك، فوعدت ليلة ابن الخبازة فمكث عندي إلى أن علمت أن أبي قد نام، وأخذ يغني، فسمعت حس أبي فوق السطح، فصعدت فرأيت أبي فوق السطح يسمع وذيله تحت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص. قال المصنف رحمه الله: هذه الحكاية قد بلغتنا من طرق، ففي بعض الطرق عن صالح قال: كنت أدعو ابن الخبازة القصائدي، وكان يقول ويلحن، وكان أبي في الزقاق يذهب ويجيء ويسمع إليه، وكان بيننا وبينه باب، وكان يقف من وراء الباب يستمع. وعن عبد الله بن أحمد قال: كنت أدعو ابن الخبازة القصائدية، وكان يقول ويلحن، وكان أبي ينهاني عن التغني، فكنت إذا كان ابن الخبازة عندي أكتمه عن أبي لئلا يسمع. فكان ذات ليلة عندي وكان يغني، فعارضت لأبي عندنا حاجة، وكنا في زقاق، فجاء فسمعه يغني فتسمع، فوقع في سمعه شيء من قوله، فخرجت لأنظر، فإذا بأبي ذاهبا وجائيا، فرددت الباب فدخلت. فلما كان من الغد قال لي: يا بني، إن كان هذا، نعم، هذا الكلام أو معناه. قال المصنف رحمه الله: وهذا ابن الخبازة كان ينشد القصائد الزهديات التي فيها ذكر الآخرة، ولذلك استمع إليه أحمد. وقول من قال ينزعج، فإن الإنسان قد يزعجه الطرب فيميل يمينا وشمالا. وأما رواية ابن طاهر التي فيها: فرأيته وذيله تحت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص، فإنما هو من تغيير الرواه، وتغييرهم يظنونه المعني تصحيحا لمذهبهم في الرقص. وقد ذكرنا القدح في السلمي وفي ابن طاهر الراويين لهذه اللفظات، وقد احتج لهم أبو طالب المكي على جواز السماع بمنامات، وقسم السماع إلى أنواع، وهو تقسيم صوفي لا أصل له. وقد ذكرنا أن من ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده تحريك النفس إلى الهوى فهو كاذب. وقد أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب الطبري قال: قال بعضهم: إنا لا نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام. قال: وهذا تجاهل منه عظيم لأمرين: أحدهما أنه يلزمه على هذا أن يستبيح العود والطنبور وسائر الملاهي، لأنه يسمعه بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس، فإن لم يستبح ذلك فقد ناقض قوله، وإن استباح فقد فسق. والثاني أن هذا المدعي لا يخلو من أن يدعي أنه فارق طبع البشر وصار بمنزلة الملائكة، فإن قال هذا فقد تخرص على طبعه، وعلم كل عاقل كذبة إذا رجع إلى نفسه، ووجب أن لا يكون مجاهدا لنفسه ولا مخالفا لهواه، ولا يكون له ثواب على ترك اللذات والشهوات، وهذا لا يقوله عاقل. وإن قال: أنا على طبع البشر المجبول على الهوى والشهوة، قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك، أو تطرب لسماعه لغير ما غرس في نفسك؟ حاشية: الطنبور فارسي معرب، وهو آلة من آلات اللعب واللهو والطرب، ذات عنق وأوتار. انتهت الحاشية. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا القاسم الدمشقية يقول: سئل أبو علي الروذباري عمن سمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال، فقال: نعم، قد وصل لعمري، ولكن إلى سقر. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر صفحة 56 بعد 300. انتهى. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل: قد بلغنا عن جماعة أنهم سمعوا من المنشد شيئا فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به، قلنا: لا ينكر أن يسمع الإنسان بيتا من الشعر أو حكمة فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناها، لا لأن الصوت مطرب كما سمع بعض المريدين صوت مغنية تقول: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، فصاح ومات. فهذا لم يقصد سماع المرأة ولم يلتفت إلى التلحين، وإنما قتله المعنى. ثم ليس سماع كلمة أو بيت لم يقصد سماعه كالاستعداد لسماع الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة مع انضمام الضرب بالقضيب والتصفيق إلى غير ذلك. ثم إن ذلك السامع لم يقصد السماع، ولو سألنا هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك منعناه. قال المصنف رحمه الله: وقد احتج لهم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته عن الفهم، مجموعها أنه قال: ما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس، وجواب هذا ما قد أسلفناه. وقال: لا وجه لتحريم سماع صوت طيب، فإذا كان موزونا فلا يحرم أيضا، وإذا لم يحرم الآحاد فلا يحرم المجموع، فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان المجموع مباحا. قال: ولكن ينظر فيما يفهم من ذلك، فإن كان فيه شيء محظور حرم نثره ونظمه وحرم التصويت به. قال المصنف رحمه الله: قلت: وإني لأتعجب من مثل هذا الكلام، فإن الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب، فإذا اجتمع وضرب بهما على وجه مخصوص حرم وأزعج. وكذلك ماء العنب جائز شربه، وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم. وكذلك هذا المجموع يوجب طربا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك. وقال ابن عقيل: الأصوات على ثلاثة أضرب: محرم ومكروه ومباح. فالمحرم الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما ماثلها. حاشية: سرناي مزمار معروف وهو معرب، انتهى. نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك، ويلحق به الجرافة والدنك. حاشية: في نسخة الحراية وفي أخرى الجرانة. والدنك آلة للطرب معروفة، وهي معرب جنك بالجيم الفارسية، ومما عربه المحدثون، فهي عامية مبتذلة، شفاء الغليل للشهاب الخفاجي، انتهت الحاشية. لأن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال، وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر، وسواء استعمل على حزن يهيجه أو سرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة. والمكروه القضيب، لكنه ليس بمطرب في نفسه، وإنما يطرب بما يتبعه وهو تابع للقول، والقول مكروه. ومن أصحابنا من يحرم القضيب كما يحرم آلات اللهو، فيكون فيه وجهان كالعود نفسه. والمباح الدف، وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال: أرجو ألا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه، وأكره الطبل. وقد قال أبو حامد: من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه. قال المصنف رحمه الله: قلت: وهذا قبيح أن يقال عن الله عز وجل يعشق. وقد بينا فيما تقدم خطأ هذا القول. ثم أي توكيد لعشقه في قول المغني: ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح. قال المصنف رحمه الله: قلت: وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول: إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم حداها الحاري إلى الله بالأناشيد. فقال ابن عقيل: لا كرامة لهذا القائل، إنما تحدى القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الأنفال الثانية. وما قال: وإذا أنشدت عليه القصائد طربت. فأما تحريك الطباع بالألحان فقاطع عن الله والشعر، يتضمن صفة المخلوق والمعشوق مما يتعدد عنه فتنه، ومن سولت له نفسه التقاط العبر من محاسن البشر وحسن الصوت فمفتون. بل ينبغي النظر إلى المحال التي أحلنا عليها الإبل والخيل والرياح ونحو ذلك، فإنها منظورات لا تهيج طبعا بل تورث استعظاما للفاعل. وإنما خدعكم الشيطان فصرتم عبيد شهواتكم ولم تقفوا حتى قلتم هذه الحقيقة، وأنتم زنادقة في زي عباد شرهين في زي زهاد مشبهة، تعتقدون أن الله عز وجل يعشق ويهام فيه ويؤلف ويؤنس به، وبئس التوهم، لأن الله عز وجل خلق الذوات مشاكلة لأن أصولها مشاكلة، فهي تتآنس وتتألم بأصولها العنصرية وتراكي بها المثلية في الأشكال الحديثة، فمن هنا جاء التلاوم والميل وعشق بعضهم بعضا. وعلى قدر التقارب في الصورة يتأكد الأنس، والواحد منا يأنس بالماء لأن فيه ماء، وهو بالنبات آنس لقربه من الحيوانية بالقوة النمائية، وهو بالحيوان آنس لمشاركته في أخص النوع به أو أقربه إليه، فأين مشاركة للخالق والمخلوق حتى يحصل الميل إليه والعشق والشوق؟ وما الذي بين الطين والماء وبين خالق السماء من المناسبة؟ وإنما هؤلاء يصورون الباري سبحانه وتعالى صورة تثبت في القلوب، وما ذاك الله عز وجل؟ ذاك صنم شكله الطبع والشيطان، وليس لله وصف تميل إليه الطباع ولا تشتاق إليه الأنفس، وإنما مباينة الإلهية للمحدث أوجبت في الأنفس هيبة وحشمة فيما يدعيه عشاق الصوفية لله في محبة الله، إنما هو وهم اعترض. وصورة شكلت في نفوس فحجبت عن عبادة القديم، فتجدد بتلك الصورة أنس، فإذا غابت بحكم ما يقتضيه العقل أقلقهم الشوق فنالهم من الوجد، وتحرك الطبع والهيمان ما ينال الهائم في العشق، فنعوذ بالله من الهواجس الرديئة والعوارض الطبيعية التي يجب بحكم الشرع محوها عن القلوب كما يجب كسر الأصنام. فصل. قال المصنف رحمه الله: وقد كان جماعة من قدماء الصوفية ينكرون على المبتدئ السماع لعلمهم بما يثير من قلبه. عن عبد الله بن صالح قال: قال لي جنيد: إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب. وعن أبي الحسن النوري أنه قال لبعض أصحابه: إذا رأيت المريد يسمع القصائد ويميل إلى الرفاهية فلا ترجو خيره. قال المصنف رحمه الله: هذا قول مشايخ القوم، وإنما ترخص المتأخرون لحب له، فتعدى شرهم من وجهين: أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم لأنهم يظنون أن الكل كانوا هكذا، والثاني أنهم جرأوا العوام على اللعب، فليس للعامي حجة في لعبه إلا أن يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا. فصل. قال المصنف رحمه الله: وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن، ورقت قلوبهم عنده بما لا ترق عند القرآن، وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن تمكن منه وغلب الطبع وهم يظنون غير هذا. وعن أبي نصر السراج قال: حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال: قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد، فلما دخلت الري سألت عن منزله، وكل من أسأل عنه يقول: إيش تفعل بهذا الزنديق؟ حاشية: يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي سمع أحمد بن حنبل وصاحب ذنون، توفي سنة 430. البداية والنهاية، الجزء 11، صفحة 26 و127. إيش منحوتة مأخوذة من أي زائد شيء، فصارت إيش وهي بمعناه، وقد تكلمت به العرب فالكلمة عربية. انتهت الحاشية. فضيقوا صدري حتى عزمت على الانصراف، فبت تلك الليلة في مسجد، ثم قلت: جئت إلى هذه البلدة فلا أقل من زيارته، فلم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده، وهو قاعد في المحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ، فدنوت فسلمت فرد السلام وقال: من أين؟ قلت: من بغداد، قصدت زيارة الشيخ. انتهى الشريط 18 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.